هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الخامس من مجالس التعريف بكتب الدراسات القرآنية في هذه القائمة التي سميتها المنتقى من كتب الدراسات القرآنية، وهي 100 كتاب كاملة. من قرأها بإذن الله تعالى فإنه سيكون إماما لا يجارى ولا يبارى في الدراسات القرآنية بإذن الله تعالى. ونحن عندما نذكر هذه الكتب أيها الإخوة، هذه مجرد مقترحات ومنهجيات وأساليب تتفاوت فيها الأنظار وتختلف الأنظار، ولكن الموفق هو من يأخذ الأمر بحقه. قال يحيى: خذ الكتاب بقوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه. فأنا أقول: من يأخذ هذه القائمة بحقها فسوف ينال بإذن الله علما غزيرا، وسوف ينتفع انتفاعا عظيما، وسيجد يعني فتوحات وينتفع به الناس والمسلمون في كل مكان. كنا توقفنا عند الكتاب 13، وهو كتاب دفاع واعتذار لمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، لجون ديفنبورت. وأنا أعتبر هذا الكتاب يعتبر من ضمن الكتب المؤلفة في الانتصار للقرآن الكريم والدفاع عنه من كاتب غير مسلم رأى ظلما واقعا على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن ينصفه ببعض العلم الذي عنده، وإلا فهو غير مسلم ليس عنده من العلم ما ينتصر به كما يفعل الكتاب المسلمون. ولذلك أنا سأذكر لكم كتبا لكتاب مسلمين في هذا الموضوع مفيدة جدا ومهمة، ولا بد من الاطلاع عليها للباحث المعاصر حتى يكون على بينة، حتى المثقف. يعني الآن افرضوا أنتم الآن ليس لكم رغبة في طلب علم الدراسات القرآنية أو التخصص فيها، مجرد يعني تبحثون عن الثقافة العامة في الدراسات القرآنية، فهناك كتب من هذه الكتب التي ذكرتها لكم في غاية الأهمية للمسلم المثقف حتى يعرف كيف يتعامل مع القرآن وماذا كتب عن القرآن. وليس بالضرورة أن يكون مفتيا أو يعني متخصصا ومتصديا لتفسير القرآن الكريم. طيب، الكتاب 14 كتاب من الكتب التي كتبت في القراءات، وعنوانه: قراءة الإمام نافع عند المغاربة. قراءة الإمام نافع عند المغاربة، للدكتور عبد الهادي حميدتو. عبد الهادي حميدتو، وقد سبق أن ذكرت له كتابا أيضا. كتاب قراءة الإمام نافع عند المغاربة هو أصله رسالة دكتوراه، وهو في 7 مجلدات فقط، لكنه مليء بالنفائس. وكان أحد الباحثين نصحني به أول ما خرج، قال: هذا كتاب نفيس. فلما اشتريته تكاسلت حتى أتيحت لي فرصة وأنا أقلب الكتب، فأخذت الكتاب الأول، فلم أستطع أن أتركه حتى وصلت إلى الفهارس في الجزء 7. كتاب نفيس ناقش قضايا في غاية الأهمية في القراءات والأسانيد ونحوها. والشيخ عبد الهادي حفظه الله من المحررين العلماء الذين يضيفون إضافات في ما يكتبون. ولذلك لعلكم تجدون في كتاب المدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف للدكتور حازم حيدر مما ذكره من جهود العلماء في تفسير القرآن، كتب في التفسير اشترط أصحابها على أنفسهم ألا يذكروا فيها شيئا ذكره المتقدمون. دعوة عريضة صح؟ لأنه يستلزم أنه يعرف كل ما كتب، فإذا كان استقراؤه ناقصا وقع في التكرار. لكن المهم أنهم يشترطون أن لا يذكروا إلا ما لم يذكره المتقدم. فكتاب الدكتور عبد الهادي حميتو هذا كتاب نافع في قراءة نافع. الكتاب الخامس عشر كتاب من أفضل وأجود الكتب المعاصرة التي كتبت في موضوعه، وهو لصديقنا الدكتور أحمد بن إدريس الطعان، وهو أستاذ من أساتذة جامعة دمشق. عنوان الكتاب: العلمانيون والقرآن الكريم. العلمانيون والقرآن الكريم. العلمانيون، أيوة أيوة، العلمانيون. طبعا هذه مسألة فيها نقاش، العلمانية ولا العلمانية، والصحيح أنها العالمانية لأنها نسبة إلى العالم وليست نسبة إلى العلم، وبينها وبين العلم بعد المشرقين، فالعلمانية ليست من العلم في شيء. نعم، لأن المقصود بها هو يعني كل يعني الفصل بين الدين والحياة، الفصل بين الدين والحياة، ولو يرون أنه لا علاقة بين الدين والحياة ولا ينبغي أن يكون هناك علاقة، فهي من العالم، العالم يعني الاشتغال بالعالم بعيدا عن العلم عن الدين، فسماها بعض العرب العلمانية بالفتح العين. ولو تأملت فيها أيضا تجد فيها مدخل، لأنها ليست نسبة إلى علم. ما هي العلم؟ ما هي العلم؟ ما هو العلم؟ يعني لو قلت العلمانية نسبة إلى العلم، النسبة الصحيحة من حيث أنه يوجد نسبة إلى العلم، لكن العلمانية نسبة إلى إيش؟ فيها خلل. لكن هي مصطلح، مصطلح يعني يطلق على هذا المذهب الفاسد، وهو يعني مذهب أناس يريدون أن ينزعوا صفة القدسية عن القرآن الكريم. هو نزع صفة القدسية عن القرآن الكريم، وأنه ليس من عند الله وإنما هو من عند محمد عليه الصلاة والسلام، وهي نظرة استشراقية كافرة تبناها من يتبنى هذا المذهب الباطل. هذا الكتاب العلمانيون والقرآن الكريم للدكتور أحمد بن إدريس الطعان، هو رسالة دكتوراه، لكنه من أجمع وأوثق وأفضل ما كتب في موضوعه. الذي يقرأه من الكتاب من المسلمين، من الباحثين، من المثقفين المسلمين، يعطيه صورة رائعة جدا ومهمة عن هؤلاء المجرمون، عن هؤلاء المجرمين الذين يريدون أن يحرفوا معاني القرآن الكريم عن مواضعه، وينزعون عنه صفة القداسة، ويريدوا أن يحولوا بين الأمة وبين كتاب ربها بمثل هذه النظريات التي تلبس لباس العلم، وهي في غاية الحقد على هذا الدين وعلى هذا الوحي، وهي نفس فكرة وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة. اتهام للقرآن الكريم بأنه ليس من عند الله، وبالتالي فهو يسقط كل ما فيه من القداسة ومن الاستدلال عندما ينزعون عنه هذه الصفة. الكتاب يعني يعرف بأبرز الكتاب العلمانيين ومناهجهم وخطرها، وينبه طالب العلم إلى أساليبهم ووسائلهم حتى يكون على بينة من أمره، فهو أشبه ما يكون بالنذير المبين المحذر لطالب العلم من هذه المناهج وأساليبها وأصحابها. وهو من مطبوعات دار ابن حزم في بيروت في مجلد كبير، وأنا أظنه متوفر على الإنترنت أيضا. الكتاب السادس عشر هو كتاب من أمهات كتب الدراسات القرآنية، وهو كتاب ملاك التأويل القاطع بذوي. أنا كاتب هنا القاطع لذوي، والصحيح أنه القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل. ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل لأبي الزبير الغرناطي رحمه الله. أبو الزبير الغرناطي رحمه الله المتوفى سنة 702 هجرية، هو شيخ أبي حيان الغرناطي وأستاذه، 745 ربما 740 أو 745، والله لست، لأن أبو حيان الغرناطي توفي 745 هو شيخه، نعم 702. أبو الزبير الغرناطي هو من كبار علماء الأندلس، وهو مفسر ونحوي كبير ومقرئ من قراء. هذا الكتاب هو أفضل كتبه وأجودها، لأن له كتابان، كتاب اسمه ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل، وكتاب اسمه البرهان في تناسب سور القرآن. كتاب ملاك التأويل ما هو موضوعه؟ موضوعه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم والمتشابه المعنوي، يعني الذي يوهم التشابه والتعارض، وتوجيهه عند العلماء. فتتبع هذه الآيات في القرآن الكريم وبين وجه التوجيه لها عند النحويين وعند البلاغيين وعند المفسرين، فجمع فيه جمعا في غاية الجودة، وهو مطبوع في دار الغرب الإسلامي في بيروت في مجلدين بتحقيق صديقنا الأستاذ الدكتور سعيد الفلاح، وأيضا حقق كتابه الآخر البرهان في تناسب سور القرآن وطبعته دار ابن الجوز. فكتاب ملاك التأويل هذا لا ينبغي أن يخلو منه مكتب الطالب علم لو يقرأ هذا الكتاب ويطلع على جهد هذا الإمام العظيم أبو الزبير الغرناطي رحمه الله تعالى. قد استفاد من كتابه هذا كل من جاء بعده من العلماء والمحققين في تفاسيرهم، كتلميذه أبي حيان الغرناطي في البحر المحيط، وتلميذه السمين الحلبي في كتابه الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، وغيرهم من العلماء إلى يوم الناس هذا هم يعني يعتبرون إلى حد ما عيال على ما كتبه أبو الزبير الغرناطي رحمة الله عليه في كتابه هذا ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل. طيب، الكتاب 17 كتاب سألني أحد الزملاء قبل قليل عنه، وهو التضمين النحوي في القرآن الكريم. التضمين النحوي في القرآن الكريم هذا موضوع مهم أن يطلع عليه الباحث، ومؤلفه هو الدكتور محمد نديم فاضل. التضمين النحوي في القرآن الكريم للدكتور محمد نديم فاضل من مطبوعات مكتبة دار الزمان في المدينة المنورة في مجلدين. هذا الكتاب يستعرض لك كل ما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي قيل بالتضمين فيها. ما معنى التضمين النحوي؟ التضمين النحوي المقصود به تضمين الأفعال معاني تناسب الحروف التي تتعدى بها. كيف؟ في القرآن الكريم تجدون آيات تعدى بحروف من غير المعتاد أن تعدى بها. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها، كيف عينا يشرب بها؟ المعروف عينا يشرب منها، لكن لو قلت لي مثلا وبنشرب بالمرة واحدة عينا يشرب عفوا كأسا يشرب بها عباد الله، كأسا يشرب بها، أقول صح؟ لما لكن تقول لي عينا يشرب بها ما تمشي. أو تقول مثلا خزان مياه كبير يشرب به الإنسان ما تجي، صح؟ طيب ماذا ما تستوقف القارئ هنا هذا الأسلوب؟ لماذا جاء التعبير طيب بهذه الطريقة؟ عينا يشرب بها، ليش ما قال عينا يشرب منها؟ انقسم العلماء إلى فريقين. غالب البصريين يقولون بالتضمين، غالب الكوفيين يقولون بالتضمين في الحروف وتنازع الحروف. كيف؟ قال الكوفيون: معنى عينا يشرب بها عباد الله أي عينا يشرب منها عباد الله. فبها هنا الباء نابت عن من. طيب، وهذه يسمونها نظرية تنازع أو تناوب الحروف. قال البصريون: لا، نحن نقول ضمن في الفعل معنى فعل آخر يناسب أن يعدى بالحرف الجديد هذا. كيف؟ قالوا بسيطة: عينا يشرب بها عباد الله، نبحث عن فعل قريب من فعل يشرب ويتعدى بالباء. دوروا قالوا: عينا يروى بها، يروى بها عباد الله، لأن يروى يعدى بالباء. طيب وش الفائدة؟ طيب قالوا: ها، الفائدة فائدة عظيمة، بدل ما يقول الله سبحانه وتعالى عينا يشرب منها ويروى، عبر بفعل واحد عن فعلين. كيف عرفنا الفعل الثاني؟ قالوا غير الحرف اللي يتعدى به، فجاء بالحرف الذي يعدى به الفعل المحذوف المقدر. هذا ها يعني اثنين في واحد، زي الشمبو هذا هيد اند شولدر. وهذه فكرة بصرية جميلة جدا اللي هي التضمين في الأفعال، وهذا ما يسميه العلماء التضمين النحوي. هذه النظرية وهذه الظاهرة موجودة بكثرة في القرآن الكريم، موجودة بكثرة. ولذلك هذا الكتاب اللي هو التضمين النحوي في القرآن الكريم للدكتور محمد نديم فاضل يأخذ بيدك من أول القرآن إلى آخره. طبعا خلاصة ما خرج به الدكتور أنه قال ليس التضمين في الفعل هو الصواب في كل حال، وليس تناوب الحروف هو المناسب في كل حال، وإنما في بعض المواضع التضمين في الفعل أفضل وأقوى، وفي بعض المواضع التناوب بين الحروف يعني أنسب، ولذلك في كل موضع بحسبه. فالكتاب هذا يطلعك على مسألة في غاية الأهمية قل من تناولها بهذا العمق وبهذا التفصيل. أي نعم نعم، هو درس كل هذا، صنع ذلك في بعض المواضع. أيوة أحسن، هذا يعني طبعا هذه إضافة نفيسة من الشيخ، يعني في بعض المواضع يعني يتعقب الذين كتبوا، يعني مثلا قالوا يروى بها عباد الله، لا يستمتع بها عباد الله، فهي موضع اجتهاد وموضع إعمال للعقل وإعمال للنظر، فقد يقع فيها الاجتهاد في هذا الموضع. عجيب، أنا ما شفته في دار الزمان أيضا، أي ممكن، لأن فعلا هو طبعا هم مجلدين صغيرة، يعني كان يمكن يكون مجلد. هذه فائدة من الشيخ، وهو أنه خرج في مجلد واحد يا شباب من دار الزمان. تفضل يا شيخ عندك سؤال. هذا نعم هو صنع ذلك طبعا بقدر اجتهاده، يعني قد يفوته، لأن الكمال عزيز، وكما قلنا في الآية ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه خذوها قاعدة يا شباب، وهي عندي أفضل من قول العماد الأصفهاني إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا في يومه إلا قال في غده لو قدم هذا لكان أفضل، ولو أخر هذا لكان أفضل. وهذا دليل على استيلاء النقص على جملة البشر، فهذا قول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن الإنسان بطبيعته ناقص، والناقص لا يمكن أن يخرج منه كامل. طيب، الكتاب الثامن عشر كتاب تاريخ القرآن للدكتور عبد الصبور شاهين، كتاب تاريخ القرآن للدكتور عبد الصبور شاهين رحمه الله تعالى. هذا الكتاب له قصة طريفة، ذكر الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تحقيقه لتفسير الطبري رحمه الله في المجلد السادس عشر في المقدمة، وقال إنه قد جرى حديث كنت أريد في بداية تحقيقي للتفسير الطبري أن أقدم بين يدي التحقيق ببيان منهج الإمام الطبري في تفسيره، فلما دخلت في هذا الكتاب وجدت أنه مشروع واسع يحتاج إلى تتبع دقيق وصبر، وأن ذلك وأن انتظار إخراجه يؤخر إخراج الكتاب، فأخرج الكتاب تباعا وأجل الكتابة في منهج الإمام الطبري. قال ثم ظهر لي شيء في بيان معنى الأحرف السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المتواتر إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فبأيها قرأ قارئ فمصيب. قال وكنت أبث شيئا مما وصلت إليه لبعض خواصي من الطلاب. قال ثم دخلت إلى السجن في سنة كذا وكذا وبقي فيه مدة. قال فلما خرجت فإذا بأحد طلابي قد أخرج كتابا في تاريخ القرآن وقد ألم فيه بما كنت أفضي به إليهم ناقصا. قال فعزفت عن الكتابة في هذا الأمر وطويته. والشيخ محمود شاكر رحمه الله كان سريع الغضب، فأعرض عن هذا الموضوع بالكلية بسبب هذا الموقف. فأنا في الحقيقة تتبعت من هو هذا التلميذ الذي كان من تلاميذ الشيخ محمود شاكر وكتب كتابا في تاريخ القرآن. فلما بحثت وجدت أن هناك كتابين في تاريخ القرآن، كتاب بعنوان تاريخ القرآن لعبد الصبور شاهين، وكتاب بعنوان تاريخ القرآن لإبراهيم الأبياري. فلما قرأت في كتاب تاريخ القرآن للأبياري وجدت أن ليس فيه جديد، يعني ما في إضافة، يعني هي من الأفكار التي يمكن أن تؤخذ من محمود شاكر ونحوه. فلما قرأت كتاب عبد الصبور شاهين وجدته هو وإذا بهذا الكتاب من أفضل ما كتب في تاريخ القرآن، وخاصة في موضوع الأحرف السبعة، ولكنه وصل إلى مرحلة ثم تركك فيها ولم يأخذ بيدك إلى نهاية الطريق. ولذلك تذكرت ما ذكره محمود شاكر رحمه الله في هذا الموضوع. ولذلك أنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب تاريخ القرآن لعبد الصبور شاهين، ففيه فوائد لا تجدونها في كتاب في موضوع الأحرف السبعة والمقصود بها والأحاديث، وأيضا في موضوع توثيق القرآن وجمعه. الكتاب التاسع عشر، طبعا تاريخ القرآن طبع قديما في دار المعارف ثم أعيدت طباعته في عدة طبعات، وهو موجود ومتوفر، وأظنه متوفر أيضا على الإنترنت بصيغة PDF. طيب، الكتاب التاسع عشر من الكتب التي أنصحكم بها كتاب بعنوان دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم. دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم لزميلنا الدكتور عبد المحسن ابن زبن المطيري. هذا الكتاب هو رسالة دكتوراه تتبع فيها دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري، وجمعها ورتبها ثم رد عليها ردا جيدا مستعينا بما كتبه العلماء من المتقدمين والمتأخرين، فهو كتاب قيم في بابه. يعني لابد لطالب العلم المتخصص وغير المتخصص في هذا الزمن أن يطلع على هذا الكتاب حتى يستطيع أن يفهم شبهات المعاصرين الذين يطعنون في القرآن الكريم، وأن يرد عليها بعلم وبمعرفة، وعلى الأقل أن يكون لدى الإنسان حصانة فكرية لمثل هذه الشبهات التي أصبحت اليوم لا تنتظر حتى تذهب إليها وتقرأها، وإنما هي تأتيك إلى مكانك، تأتيك إلى بريدك الإلكتروني، تأتيك إلى رسالة جوال أو واتساب أو يوتيوب. والإنسان أصبح لابد له أن يتسلح بالمعرفة وأن يتذرع بها. طبعا الجهة التي طبعت دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر هي دار البشائر الإسلامية في بيروت، دار البشائر الإسلامية في بيروت. الكتاب الذي يليه أيضا هو كتاب قريب منه، وأيضا قريب من كتاب الطاعان، ولكن أيضا فيه إضافات وفيه مزايا. كتاب العشرون، كتاب التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن. التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن للأستاذة منى محمد الشافعي. منى محمد الشافعي، هذا كتاب ورسالة ماجستير، لكن فيه إضافات وفيه تحقيقات ومزايا، وأسلوبه سهل وميسر، يعني أيضا يطلع عليه الباحث المتخصص ليرى منهج العلمانيين هؤلاء في التحريف والعبث بأصول التفسير خصوصا، وجهودهم الخبيثة في هذا السبيل. فهو أيضا من الكتب التي كتبت في الانتصار والدفاع عن القرآن الكريم وعن منهج العلماء فيه. تلاحظون كتاب العلمانيون القرآن الكريم تكلم عن العلمانيين وحديثهم عن القرآن والتفسير وعلوم القرآن بصفة عامة. كتاب دعاوى الطاعنين بالقرآن الكريم في القرن الرابع عشر، فهو أيضا أقرب يعني في تناوله. الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم، عفوا، كتاب منى الشافعي التيار العلماني الحديث وموقفه من الكتاب الواحد والعشرون هو كتاب بعنوان الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم، خصوصا في علوم القرآن الكريم في المكي والمدني، في الناسخ والمنسوخ، في أسباب النزول وفي غيرها، دراسة ونقد للدكتور أحمد محمد الفاضل. الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم، دراسة ونقد للدكتور أحمد محمد الفاضل. هذه الكتابات أيها الإخوة لابد أن تعتنوا بها، لأن الواقع المعاصر اليوم فرض علينا أشياء لابد أن نكون على معرفة بها. لأنها من الخطورة بمكان، وأصبحت تغزونا في مناهج التعليم، وأصبحت في وسائل الإعلام، والناس يسألون عنها ويقعون ضحايا لهذه المناهج الباطلة. فالقراءة فيها في هذه الكتب المأمونة الجيدة المزكاة مهمة حتى يكون الإنسان على بينة. وفي طبعا تكرار وتداخل بين هذه الكتب الأربعة التي ذكرتها لكم في هذا الجانب، لكن لأنها قليلة الدراسات في هذا الجانب قليلة، فأنا آثرت أن أذكرها لكم كلها حتى تستفيدوا منها. الكتاب 22 بعنوان اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق. اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق، للدكتور محمد صالح سليمان. وهذا الكتاب طبعته دار ابن الجوزي بالتعاون مع مركز تفسير للدراسات القرآنية، لأن هذا الباحث هو من أبناء المركز ومن الباحثين في المركز من قديم يعني، وهو قد كتب الماجستير والدكتوراه، والآن هو أستاذ في جامعة الأزهر. هذا الكتاب فيه مزية ليست موجودة فيما ذكرته لكم سابقا، وهو أننا نحن نتحدث في كتب أصول التفسير عن اختلاف السلف في التفسير. ما هي حقيقة هذا الاختلاف وحجمه وكيفية التوفيق بين هذا الاختلاف والتوجيه؟ هذه قليلة المناقشة في كتب أصول التفسير. فهم يضعون التنظير ويضعون مثال أو مثالين ويتركونه. فهو قام بدراسة تطبيقية على أوائل سورة البقرة، فدرس هذا الاختلاف الموجود بين السلف في تفسير هذه الآيات، ثم حلله تحليلا علميا، وبين كيفية التعامل مع هذا الاختلاف وكيفية دفعه وحقيقة هذا الاختلاف وحجمه. فجاء الكتاب وافيا بالغرض، جامعا بين التنظير والتطبيق بأسلوب علمي مشكور. ولذلك هذا الكتاب يعتبر من الدراسات المعاصرة المميزة في أصول التفسير، اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق، لمحمد صالح سليمان. الكتاب 23 كتاب بعنوان استدراكات السلف في التفسير. استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى، للأستاذ أو الدكتور نايف ابن سعيد الزهراني، وطبعا هو رسالة ماجستير لنايف بن سعيد الزهراني، طبعته دار ابن الجوزي في الدمام. هذا الكتاب يناقش مسألة، وهي استدراك العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم على بعضهم البعض، فيفسر الصحابي آية بقول فيستدرك عليه صحابي آخر وتابعي ويقول ليست هكذا وإنما هي كذا وكذا وكذا. فدرس كل استدراك من هذه الاستدراكات، قيمته العلمية، وجه الاستدراك، من وافقه في هذا الاستدراك، هل هو استدراك في مكانه أو في غير مكانه، ما هو سبب هذا الاستدراك، فيربي عند طالب العلم ملكة النقد في التفسير، وكيف يتعامل مع كلام السلف خاصة. وأنا أريد أيها الإخوة، هذا الكتاب والذي قبله أرجو أن تعطوهما عناية خاصة، حطوا عليه علامة خاصة، علامة يعني، بحيث أنكم إذا يعني قررتوا ألا تقرأوا شيئا مما تقدم فقرأوا هذه الكتب، لأنها تربي عند الباحث هذه الملكة في نقد كلام المفسرين بأدب وبعلم. ونحن نريد أن يتربى طالب العلم في دروس التفسير على هذه الموهبة وعلى هذه الملكة، بحيث أنك إذا سمعت قول لقتادة أو سمعت قول لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أو سمعت قول لفلان أو علامة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، أولا تعرف قيمة القائل، تعرف وجهه، لأننا لاحظنا من المتأخرين تسرعا في نقد كلام السلف وتهوينا من قيمته العلمية وتقليلا من إضافته، ويقول يعني ما هي الإضافة في هذا القول، ويحمل تفسير الآية على معنى جديد يخالف ما فهمه السلف بحجة أن القول المتأخر أفضل وأوسع ولو كان معارضا لقول السلف. وهذا يتعارض أيها الإخوة مع أصول التفسير وقواعده، لأننا إذا قلنا بقول حادث جديد مخالف ومعارض لأقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم فكأننا قلنا أنهم لم يفهموا هذه الآية فهما صحيحا، وكان تفسيرهم الذي فهموه خطأ، وهذه لا شك أنها كبيرة من الكبائر في أصول التفسير، وهي غير مقبولة ولا تجوز لا عقلا ولا منطقا، لأن هؤلاء القرون الثلاثة أولى الأمة بمعرفة معاني القرآن الكريم لأسباب موضوعية وليست لأسباب عاطفية، لأن البعض قد يقول أنتم عاطفيون يعني أزعجتمونا وأكثرتم علينا من الكلام عن تفسير السلف وكأنكم تريدون أن نعيش في القديم وفي العصور القديمة وفي عصور الرجعية والتخلف وكذا، يعني الصحابة ما كان عندهم معطيات العلم، ويظن بعض أن معطيات العلم هي الميكروفونات اللي قدامي هذه والكاميرات والإنترنت والمكتبة الشاملة والكمبيوتر اللابتوب، وأن هذه تؤهلك أن ترد كلام عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس بحجة أن ما كان عندهم جوجل ولا، وهذا فهم ساذج وسخيف للموضوع، لأنهم رحمهم الله رضي عنهم هم الذين أهل اللغة، اللغة التي نزل بها القرآن هم أهلها، إذا قالوا هذه الآية معناها كذا تأخذ وأنت مغمض لأنهم أهل اللغة، ولذلك وقع بعض المفسرين مثل أبي حيان رحمه الله وغفر له عندما قال في قول لابن عباس صح عنه في تفسير آية من الآيات، قال وهذا القول المحفوظ عن ابن عباس لا تساعد عليه لغة العرب، وفى كيف؟ لأنه بعض المفسرين عنده قناعة أن اللغويين هم أبو عبيدة هم الفراء قطرب الزجاج الأخفش، طيب الصحابة قال هذول الصحابة، لا، قول الصحابة رضي الله عنهم وقول التابعين وقول أتباع التابعين حجة في اللغة بغض النظر هل هم علماء أو غير علماء، مجرد أن يتكلم هو حجة في اللغة لأنه في القرن الذي يحتج فيه باللغة، وهذا الموضوع قد ناقشه الدكتور مساعد الطيار في كتابه التفسير اللغوي للقرآن الكريم فراجعوه. طيب إذن هذا كتاب استدراكات السلف في التفسير لنائب بن سعيد الزرني، لذلك نقول أيها الإخوة نحن في تدريس التفسير، وهذه نصيحة أقولها لنفسي ولكم أيها الإخوة، عندما تدرسون التفسير وتعلمونه فاحرصوا على تعليم كيفية التفسير واحترام قواعد التفسير وتنمية ملكات القواعد التي في التفسير وكيفية تطبيقها، أما مجرد بيان المعاني فهذا موجود في المختصر في التفسير مثلا وأمثاله من الكتب المختصرة، معنى هذه الآية كذا خلاص انتهى، لا تحتاج شيخ ولا شيء، لكنك تحتاج الشيخ عندما يعلمك كيف تفسر، كيف تجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض، كيف تتعامل مع النصوص، كيف توفق بين بعض الآيات وبعض الأحاديث ونحو ذلك من الملكات المهمة التي يحتاجها من يتعامل مع التفسير، وإلا إذا تكلم الإنسان في التفسير بغير معرفة بهذه القواعد فإنه يأتي بالطوام ويأتي بالمصائب. وأضرب لكم مثالا في القرآن الكريم في سورة البقرة، يقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه الآية تقريبا 275 أو 274 تقريبا، آية قبلها في قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الآية المتقدمة الأولى تقول عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وبعد ما نمشي شوية نلقى آية أخرى تقول عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة، فلما يجي الواحد مباشرة يقرأ في الآية يقول والله عندنا آيتين، الأولى تقول أربعة شهور وعشر أيام والثانية تقول سنة، ونحن نقول في النسخ أن الآية المتأخرة تنسخ الآية المتقدمة، إذن عدتها كم؟ سنة، ويروح يفتي ويقول والله ترى العدة عدة المرأة متوفى عنها زوجها سنة. مشكلة. لأن المعروف أن العدة المرأة المتوفى عنها زوجها هي 4 أشهر و10 أيام، وعدة المرأة اللي هي سنة منسوخة. طيب واحد لا يعرف الآيات المنسوخة والناسخة ولا وقت نزول هذه وهذه سيقع في مطبات. ولذلك لما جاء علي بن أبي طالب إلى أحدهم وهو يفسر القرآن في المسجد قال هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت، يعني بتودي الناس في داهية، لأنك تجهل الآيات الناسخة والمنسوخة، وهي ليست كثيرة ولكنها خطيرة. ففي مثل هذا الموضع قد يذهب ويفتي النساء بأن العدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة، ويعني تخيل يعني تبقى مسكينة بعد أن يتوفى عنها زوجها سنة كاملة حتى يسمح لها بالزواج، وهذا مشقة عظيمة. طيب أيضا من الكتب أيها الإخوة وهو كتاب الكتاب 24، كتاب بعنوان علوم القرآن عند الصحابة والتابعين، علوم القرآن عند الصحابة والتابعين، للدكتور بريك بن سعد القرني. كتاب علوم القرآن عند الصحابة والتابعين للدكتور بريك بن سعد القرني، وهذا الكتاب هو رسالة دكتوراه، وهو من الكتب المميزة التي كتبت في هذا الموضوع، وهذا الموضوع قل من توقف عنده وطرقه بهذا يعني الإجادة، وإن كان الموضوع أوسع ويحتمل المزيد والكتابة فيه، لأنه يسلط الضوء على يعني أقوال الصحابة والتابعين بالذات في علوم القرآن في الناسخ والمنسوخ في المكي والمدني في عد الآي في وإلى آخره، فلذلك جمعا جيدا في هذا الموضوع فأنصحكم به. الكتاب 25 كتاب بعنوان أسباب اختلاف المفسرين، أسباب اختلاف المفسرين، دكتور محمد بن عبد الرحمن الشائع، وهو كتاب صغير الحجم طبعته مكتبة العبيكان، ويعني قد يكون نسخه قليلة، ولذلك هو متوفر بصيغة إلكترونية على الإنترنت. هذا الكتاب تقرأه في جلسة واحدة، ولكنه نافع جدا في مسألة مهمة من أصول التفسير، وهي ما هي أسباب اختلاف المفسرين، ومثال أمثلة على كل سبب من هذه الأسباب. هذا عندما يقرأه الطالب المتوسط والمتقدم يعطيه صورة ممتازة جدا عن الأسباب التي توجب الاختلاف بين المفسرين في التفسير، فأنصحكم بأسلوبه سهل وميسر. الكتاب 26، أنا ما ذكرت لكم في أي كتاب من الكتب المتقدمة ما يسد هذا الجانب، وهو ما يتعلق بإعراب القرآن الكريم عندما نريد إعراب آية أو إعراب ميسر وسهل وإعراب نطمئن إليه يستفيد من كل ما كتبه المتقدمون، فأنصحكم بكتاب عنوانه المجتبى من مشكل إعراب القرآن، المجتبى من مشكل إعراب القرآن، للدكتور أحمد ابن محمد الخراط، أحمد ابن محمد الخراط حفظه الله، وهو الدكتور أحمد، وقد ذكر لي نكتة حفظه الله على اسمه، يقول جئت إلى القصيم أول ما جئت من سوريا أدرس في جامعة القصيم، فكنت إذا قلت لهم أنا اسمي أحمد الخراط يضحكون، قال فاستغرب لماذا يضحكون على اسمي يعني أنا، قال فسألت أحدهم قلت يا أخي أنت أشوف أنا لما أقول اسمي أحمد محمد الخراط يقولون يعني يضحكون، فقال أنا، قال طيب أنت يا شيخ اسمك الخراط هذا من ويش يعني اشتقاقه من ماذا، قال من صنعة الخراطة خرط الحديد وما يتعلق به، قال نحن يا شيخ عندنا الخراط هو يعني الكذاب الذي يأتي بالكذبات الكبيرة فيقال هذا خراط، فقال فعرفت يعني سبب يعني ضحك بعض الناس، ضحك حفظه الله. الدكتور أحمد طبعا هو محقق كتاب الدر المصون في التفسير، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي، وهو تحقيق رائع جدا، وهو حلبي من جماعة السمين الحلبي، والدكتور أحمد طبعا هو يعمل في المجمع الملك فهد، ولذلك كتب هذا الكتاب المجتبى من مشكل إعراب القرآن، وطبعه مجمع الملك فهد في 4 مجلدات، وهو كتاب نفيس حقيقة فيما يتعلق بالإعراب، يعني يعتبر خلاصة ممتازة جدا في الإعراب، لأنه هو حقق كتاب السمين الحلبي، وكتاب السمين الحلبي في 11 مجلد، وكتاب السمين الحلبي من أروع كتب إعراب القرآن الكريم، وقد اشتمل على أكثر من 4200 شاهد من شواهد الشرع أو 4800، لكن هذا جاءك بالخلاصة المجتبى من مشكل إعراب القرآن للدكتور أحمد بن محمد ليش الخراط حفظه الله. طيب، الكتاب 27 كتاب مشكل القرآن الكريم، كتاب مشكل القرآن الكريم للدكتور عبد الله بن حمد المنصور، طبعته دار بن الجوزي، مشكل القرآن الكريم. المشكل هو كل ما يوهم إشكالا، سواء كان إشكاله بسبب غرابة لفظه أو بسبب إبهامه أو بسبب اشتراكه أو بسبب ما قيل فيه من الترادف أو نحو ذلك. فدرس الإشكال بدراسة جميلة جدا، معانيه، أنواعه، أساليب العلماء في دفعه، جهودهم في ذلك، فيعطي صورة ممتازة جدا لهذا الموضوع المهم من موضوعات التفسير. الكتاب 28 يتعرض لموضوع لم أذكره لكم على وجه المشكل، مشكل القرآن الكريم للدكتور عبد الله بن حمد المنصور دار بن الجوزي. الكتاب 28 هو كتاب الآيات المنسوخة في القرآن الكريم. أنا ما ذكرت لكم أي كتاب في النسخ، نعم، ولكن انتخبت لكم كتاب نفيس ومختصر ومركز، وجاءكم من الآخر، وإلا كتب النسخ في القرآن الكريم كثيرة ودعاوى النسخ كثيرة، أعلاها بلغ بآيات المنسوخة 298، يعني قال هذه آيات قيل بنسخها، ولكن بعضهم قال هي في 20، وبعضهم قال 12، وبعضهم قال 6، وبعضهم قال 9، منهم الدكتور عبد الله هنا في كتابه الآيات المنسوخة في القرآن الكريم للدكتور عبد الله ابن محمد الأمين الشنقيطي، وقد طبعته مكتبة العلوم والحكم في المدينة المنورة. الكتاب هذا تقرأه في جلسة واحدة في ساعة ونصف تقريبا، ليعطيك خلاصة مركزة في تعريف النسخ وأنواعه والشبهات حوله باختصار، ثم الآيات التي قيل بنسخها والراجح بها، وخرج بأن لم يقع الإجماع على نسخ آية في القرآن الكريم إلا آية واحدة، وهي آية النجوى في سورة المجادلة، أما ما سواها فقد وقع الاختلاف وقد رجح وقوع النسخ فيها. إذن الآيات المنسوخة في القرآن الكريم للدكتور عبد الله ابن محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. الكتاب الأخير وهو الكتاب المتمم للمئة، ها؟ نعم نعم موجود، حي يرزق، حي يرزق حفظه الله. وعلى ذكر حي يرزق يعني في نكتة لكن الوقت ضيق. الكتاب 29 من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن، من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن للأستاذ محمد رؤوف أبو سعدة. الحقيقة هذا الكتاب كنت وضعت كتاب آخر، ثم رأيت أنه من الغبن أن لا أدلكم على هذا الكتاب، كيف أذكر لكم 100 كتاب ولا أذكر لكم هذا الكتاب، فحذفت كتابا كنت وضعته ووضعت هذا الكتاب، لأنني خشيت أن إن لم أذكره لكم أن لا تنتبهوا إليه. هذا الكتاب فيه إضافة علمية نفيسة جدا، وهو الآن عندما تريد أن تعرف ما معنى إسماعيل، ما معنى عيسى، ما معنى إسحاق، هل هذه الأسماء الأعجمية الموجودة في القرآن الكريم لها معنى ودلالة؟ هو يقول نعم لها معنى ودلالة، والقرآن الكريم نفسه ذكر هذا المعنى. كيف؟ اقرأوا هذا الكتاب ستجدون فيه دراسة نفيسة وإضافة في غاية الجودة في بيان معاني إسماعيل، مثل إسماعيل مثلا، إسماعيل عبد الله معناها، إسماعيل معناها عبد الله، انظروا كيف عالج هذه المعاني والألفاظ الأعجمية. ولذلك طبعا أنتم لا تعرفون قيمته سامحوني أني ما أعطيتكم التفاتات لكن رقبتي راحت فيها. الحين مركزين أنا وتقبل الله. الله يرفع قدرك. ولهم يقولون يعني من الأدب في الإلقاء هو تحويل وكذا، لكن يعني بناخذ 50-70 في الكرسي. ها طيب، كتاب عبد الرؤوف أبو سعدة هذا في إضافة علمية في موضوع الأعجمي في القرآن الكريم، ونحن لو تقرؤون في تفسير الطبري، تفسير البيضاوي، تفسير الزمخشري، تفسير الرازي، تفسير المتأخرين ابن عاشور، لا تشفي الغليل في هذا الموضوع. فبعضهم يقول هو أعجمي لا يشتق له معنى ويطلع نفسه من المشكلة، وهذا رأي البيضاوي وغيره. وبعضهم لا، يبحث عن معنى. فمثلا إسماعيل يقولون سمع الله، لكن عبد الرؤوف أبو سعد لا، جاء بنظرية متكاملة وأثبت أنه له معنى وأن القرآن الكريم دل عليه، وأن هذا المعنى الذي دل عليه القرآن هو معناه في اللغة الأصلية له، وجاء بأدلة جيدة، وهو اجتهاد منه لكنه إضافة جدير بأن تقرأه. هذه أيها الإخوة 100 كتاب من كتب الدراسات القرآنية، هي ترشيح شخصي مني أنا، فما فيها من صواب فهو من توفيق الله، وما فيها من نقص فهو بسببي أنا وبسبب ضعف نظرتي وقصور اطلاعي، لأنه قد يأتي واحد ويقول مش هذا الكتاب وهذا الكتاب، فهي اجتهادات. فأنا من أول شيء أعلن لكم هذا. أريد أن أختم أيها الإخوة بنقطتين. النقطة الأولى، أذكر لكم بعض الشخصيات العلمية من المعاصرين ومن المتقدمين، أو بعض المتقدمين في الحقيقة. يعني أنا ما ذكرت الطبري، مع أن الطبري المفروض يقرأ له كل شيء، لكن هذا اجتهاد مني، يعني خطرت على بالي هذه الفكرة فأضفتها في اللحظات ليش الأخيرة. أولهم أيها الإخوة، مع أني لم أذكر له كتابا لكنني ذكرته تبرئة للذمة حتى أدلكم على كتبه. الشخصية الأولى، أن بعض الناس، بعض العلماء أيها الإخوة، محرر مميز لا يكتب في موضوع إلا ويضيف فيه إضافة، وبعضهم لا، فيه لديه بعض الكتب الجيدة ولديه يعني ما هو دون ذلك. فالمفترض على طالب العلم أن يحرص على كتب هؤلاء المميزين الذين تميزت كتاباتهم بالإضافة والتحرير، هذا سيضيف للباحث في شخصيته العلمية كثيرا كثيرا. فمثلا ابن تيمية رحمه الله من الشخصيات التي أنصح بقراءة كتبها دائما وأي شيء جديد له، لأنه مضيف ويضيف دائما فيما يكتب. أول الشخصيات القرآنية التي أقترح عليكم قراءة كتبها جميعا، الشيخ عبد الحميد الفراهي، الشيخ عبد الحميد الفراهي الأنصاري الهندي، المتوفى سنة 1349 هجرية. له عدة كتب في الدراسات القرآنية، منها كتاب في التفسير سماه نظام الفرقان في تأويل القرآن بالقرآن، على نفس منهجية من الشنقيطي في كتابه أضواء البيان، وإن كان قد تفوق على الشنقيطي في بعض المواضع. ويعيب الشيخ عبد الحميد الفراهي أنه لم يكمل كتابه، لكنه فيما كتبه وضع منهجية يمكن أن تحتذى. له كتاب نظام الفرقان، وله كتاب التكميل في أصول التأويل، وله كتاب القائد إلى أحكام العقائد، وله كتاب قيمين أو كتابين قيمين سجلوها، كتاب بعنوان القول الصحيح في من هو الذبيح، يناقش فيها من هو الذبيح من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه إسماعيل وليس إسحاق، أفضل كتاب كتب في هذا الموضوع فيما اطلعت عليه. وله كتاب آخر اسمه إمعان القرآن، إمعان في أقسام القرآن، فيه لفتات مهمة جدا فيما يتعلق بالقسم في القرآن الكريم. وله كتاب قيم جدا عنوانه مفردات القرآن، مفردات القرآن للفراهي، فيه أيضا تحقيقات بديعة وحققه الدكتور محمد أجمل الإصلاحي وطبعته دار الغرب. هذه من أهم كتبه. الشخصية الثانية، أنا أريد في 3 دقائق أكمل ثم نجيب عن الأسئلة ثم نختم. الشخصية الثانية التي أنصحكم بقراءة كل كتبها، كتاب الدكتور محمد عبد الله دراز، محمد عبد الله دراز رحمه الله، المتوفى سنة 1378 هجرية. له كتاب النبأ العظيم الذي قلت لكم، له كتاب المدخل إلى علوم القرآن، له كتاب الأخلاق، دستور الأخلاق في القرآن الكريم، وهذا من أجود ما كتب، فقرأوها رحمكم الله. الباحث الثالث، الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد، أنصحكم بقراءة كل كتبه وتحقيقاته، فهي نفيسة وفيها إضافات علمية. وقد كتبت عنه مقالة في ملتقى التفسير وذكرت فيها كل المؤلفات. الشخصية الرابعة الدكتور عبد الهادي حميتو، صاحب كتاب قراءة نافع عند المغاربة، جهود العلماء المسلمين في رسم القرآن، اختلاف القراءات وأثرها في الأحكام وغير ذلك. فهو مؤلف محرر ومفيد جدا. الشخصية الخامسة الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس، صاحب كتاب قصص القرآن، صاحب كتاب إتقان البرهان في علوم القرآن، صاحب كتب كثيرة في أصول التفسير وفي غيرها. الشخصية السادسة الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي، وهو صاحب كتاب اتجاهات التفسير للقرن الرابع عشر، المدرسة العقلية في التفسير، يعني دراسات في علوم القرآن وأصول التفسير وغيرها. الأستاذ أو الشخصية السابعة الأستاذ الدكتور محمد بن محمد أبو موسى، صاحب كتاب البلاغة القرآنية عند الزمخشري، صاحب كتاب آل حاميم دراسة بيانية، صاحب كتاب أسرار القرآن أو أسرار بلاغية في سورة الأحزاب، صاحب كتاب المدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني، صاحب كتاب الإعجاز البلاغي، صاحب كتاب دلالات التراكيب وخصائصها، خصائص التراكيب كتاب ودلالات التراكيب كتاب، كل كتبه خذوها. وإذا ما عجبتكم فأنا مسؤول، بس يعني ما أقدر أسترجعها، يعني عادة تتصرف. الشخصية الثامنة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، صاحب كتاب سنن القراء ومناهج المجودين، صاحب كتاب تجويد القرآن على رواية حفص، وصاحب كتاب ثمين جدا اسمه عنوانه حديث الأحرف السبعة، دراسة حديث الأحرف السبعة أفضل دراسة له، وصاحب كتاب سورة العصر، تفسير لسورة العصر قيم. الشخصية التاسعة هو الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، دكتور مساعد بن سليمان الطيار هو من الشخصيات التي أنصحكم بقراءة كل ما كتب والاستماع إلى دروسه وأشرطته، فهو من الشخصيات المجددة ومن العلماء الكبار في هذا الزمن في القرآن الكريم وعلوم. الشخصية العاشرة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي، صاحب كتاب تحزيب القرآن ومشكل توجيه مشكل القراءات العشرية وغيرها، فهو كاتب محرر وأستاذ مميز، وإن كان فيه يعني صفة وهو أنه متفنن، فهو له شرح ألفية ابن مالك وشرح الأجرومية والقرع بلانة في علم الأصول في أصول الصرف، ويعني شرح ألفية ابن مالك وغيره. الحادي عشر الدكتور حازم سعيد حيدر، أيضا هو ممن أنصحكم بقراءة مؤلفاته. وهذا أختم بالثاني عشر هو زميلنا وصديقنا الدكتور أو الأستاذ محمد بن عبد الرحمن الطاسان، صاحب كتاب المصاحف المنسوبة للصحابة، وله كتاب بعنوان الحافظ بن أبي داود ومنهجه في كتابه المصاحف، وله كتاب بحث عن العرضة الأخيرة للقرآن الكريم وغيرها، فهو من الباحثين المجدين المجددين. هذا أيها الإخوة حديث مقتضب موجز عن 100 كتاب مختارة ومنتقاة من المكتبة القرآنية، هي تجربة يعني أردت أن أضعها بين أيديكم أيها الإخوة، ونصيحة محب لكم أراد أن يدلكم على شيء مما اطلعت عليه وهو قليل، فأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها وأن يجعلها في عونا لنا جميعا على طاعته سبحانه وتعالى وعلى معرفة يعني علوم كتابه. بقي معنا 4 دقائق نقضيها في الأسئلة. أحسنت، نعم والله كنت سأضيفه، نعم لكن انتهت المياه، نعم ولا يستاهل كتاب التابعين للدكتور محمد بن عبد الله الخضيري تفسير التابعين. نعم طيب اسمحوا لي أن أجيب على بعض الأسئلة. فضيلة الشيخ نريد نبذة عن أشهر المؤسسات والمراكز العلمية المتخصصة بدراسات القرآن الكريم. الحقيقة هذا سؤال طويل، يعني منها على سبيل المثال الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان، لها دراسات كثيرة منشورة، مركز تفسير للدراسات القرآنية له أيضا دراسات كثيرة، وسينشر قريبا ربما أكثر من 15 إصدار علمي، هي إصدارات علمية مميزة. كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود أيضا له إصدارات أيضا تحت الطباعة. كرسي تعليم القرآن الكريم وإقراءه في جامعة الملك سعود أيضا قيم. مركز تدبر له إصدارات قيمة جدا فيما يتعلق بتدبر القرآن الكريم. أيضا مركز تعظيم القرآن الكريم في المدينة المنورة. هناك مركز الدراسات القرآنية في الرباط في المغرب، أيضا مركز له عناية بالدراسات القرآنية المغربية خاصة وطباعتها. مركز أبي عمرو الداني للإقراء والقراءات في مراكش أيضا له عناية. نشأت الآن هيئة في الكويت عنوان باسم الهيئة العامة للقرآن والسنة وعلومهما، أيضا يرجى لها خير كثير بإذن الله تعالى. أيضا نعم، جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن لها إصدارات قيمة، وهي يعني الحمد لله المؤسسات القرآنية كثيرة جدا. يقول هنا: صدر كتاب الميسر في قريب القرآن لمجمع الملك فهد، فهل اطلعتم عليه؟ نعم اطلعت عليه، وهو كتاب قيم أنصحكم به. النساء يسألن عن ما هي الكتاب الكتابان التي نصحت بهما. ما أدري وش هي يعني، نصحت بمئة كتاب أنا. الدكتورة هيفاء، الدكتورة منى الشافعي، أي التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن لمنى الشافعي، وكتاب زيادة الحروف بين التأييد والمنع في القرآن الكريم وأسرار البلاغية للدكتورة هيفاء فدر. يقول: أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يمكن لنا أن تعطينا كتاب واحد لكل فن مما تقدم لنا، شرح الذي قدمته لنا بداية دراسة التفسير على القرآن؟ طبعا هذا أنا ذكرت لكم المئة وعلقت على ما يعني يصلح للمتقدم المتأخر، فلا نستطيع أن نعيد، وقد كتبنا الكثير في الملتقيات وكذا نصائح للمتقدم والمتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم. طيب، هل يقيم مركز تفسير دورات علمية خاصة تفسير القرآن وعلومه؟ نعم نعم، نحن نقيمها وهي مسجلة، وبعضها إن شاء الله في الطريق. شيخ، لم تذكر لنا شيئا من كتبك ولو كتابا واحدا. ما يصلح هذا، لأنه لا يستطيع أحد أن يمدح كتابه. لا ما يصلح كتاب الشهادة الشعري يعني في خاص كذا، ما كتب في أحكام القرآن، ذكرت لكم الجامع في أحكام القرآن، وهو أوسع كتاب في أحكام القرآن، وهو البحر كما قال: قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقية. يقول فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم في كتاب حدائق الروح والريحان في روابع علوم القرآن من ناحية الجمع وجود التصنيف، وكيف يمكن لطالب العلم استفادة من هذا الكتاب؟ هذا الكتاب لا أنصحكم به، فهو كتاب في 37 مجلد، مجموع جمع غير منسق وغير مرتب وغير موثق، يجمع من الرازي ومن هنا ومن هناك، جمع ما هو منظم، فأنا لا أنصح به لأني اشتريته ثم تصدقت به. ما هي أفضل طبعة لتفسير ابن جرير؟ أفضل طبعة هي طبعة دار هجر ودار عالم الكتب للشيخ عبد الله التركي وفريقه. إفادة من كلام مناهج أهل البدعة في التفسير، فأقول من خلال قراءة تفسير القرآن بلغة الفارسية، فكثير من مؤلفيهم يسرقون الكلام من أهل السنة وينسبون لهم، يعني هذا شيء وارد في كل الفنون، فخلاص ما دام بلغة أخرى ما حد يدري عنه. ماذا تنصحون يا شيخ المبتدئ في أي تفسير يقرأ؟ وجزاكم الله خيرا. المبتدئ الذي لم يقرأ من قبل شيئا فليقرأ في المختصر في التفسير، ومن قرأ المختصر فليقرأ في أي تفسير من مختصرات تفسير ابن كثير، ثم ينتقل بعد ذلك إلى تفسير ابن كثير الأصلي، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ابن جزي الكلبي وابن عطية ونحوها. هذه معروض حقيقة طويل هنا. يقول: هل يوجد كتاب قصص خالي من الإسرائيليات؟ وقد ذكرته برنامجك في إذاعة القرآن. نعم، هو هذا الذي ذكرته لكم، البيان في قصص القرآن، هو عنوانه البيان في قصص القرآن تقريبا، أو أنا لحظة، تيسير المنان في قصص القرآن، تيسير المنان في قصص القرآن، هذا أخلاه من الإسرائيليات للشيخ أحمد فريد. يقول هنا: طرحت من خلال طرحك الكتب على الكتب المتأخرة، ركزت وكذا أو شرحت على الكتب المتأخرة وذكرت لماذا، ولكن سؤالي: هل هذا متخصص بقسم القرآن وعلومه، أم أن هذا الذي ذكرت ينطبق على جميع العلوم كتخصص أصول الفقه؟ الحقيقة أنا ما أستطيع أنني أفتي في أصول الفقه، لابد واحد متخصص يطلع، فيعني لا أستطيع أن أفتي. لكن يقول: هل تنصح بقراءة الكتب المتقدمة قبل المتأخرة؟ وأستطيع أن أقرأ المتأخر؟ الذي أراه أنه لابد أن يقرأ الكتب المتأخرة أفضل، لأن الكتب المتقدمة فيها عسر، ولذلك كم من واحد كنا ننصحه كثيرا يقرأ ابن جرير، يقرأ ابن جرير ما يقرأ، لكن عندما يقرأ في الكتب المتأخرة سهلة العبارة ينشط للمتقدمة فيقرأ فيها ويفتح الله عليه سبحانه وتعالى في هذه الكتب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات